بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحن كسجرنا سورة إبراهيم درسي ينعو قبل أبنى آيات سديد لبعثنات سورة إبراهيم وحن كسجرنا لبا مثل لشيغي ومثل ما هو أهاي قفك مؤمن كالغوت المامي مثل ما قفك كافر كعا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إلهي نغو رميا ذاتك إلهي النعمة دي أوسيي وإيمان في إسلام لماذا مرك الروحين قاتان والنعمة قال لما كبد شيء وإسلام كي قاد واي وهو قان سمي واي قوم كودنا وهو قاميي هلاق إبادي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سلامكم نعموهم ألم ترى ميادا أغير ألم تعلم بإلا معنته ألم ترى كيف ضرب الله ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وراك آذي أبدا أنت ألم ترى بخاري وقف السري ألم ترى واس ألم تعلم ميادن أغين إلى الذين قلبي بدلوا بدلي نعمة الله إله النعمة دي أوسيي كفرا قال لمكو بدلي وماشي لقربي إسلامك إله أوسيي نيقاتان وإله وشكريان وحكو بدلين قال لمكو إسلامك بإنعان وأحلوا قومهم قوم كوذين وحيد دجيان دار البوار دارتي هلاك هلاقي دارتا أي دجيان البوار وأهلاك وقريش مركة كفار مكة ما قوم كودي سلاهي علي مركة النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم وإلهي وكما نشاكتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نعم الله سبحانه وتعالى إلهي صلى الله عليه وسلم يوحي وكسر دجيي وديدين مركا كفر يكبدلين ماشي قال الله إسلامك ألم ترى سوما أجد إلى الذين قالوا بدلوا نعمة الله إله النعمة دي سيكبدلين كفرا قال نمو وأحلوا قومهم قوم كودنا الدجيي دار البواري دارتي هلاك جهنم ودارتاز مركا دار البوار وجهنم يصلونها ايغو غليا او حدنا كو غبن صلاه وغليتان مع الاحراق سيصلى نارا ذات لهب جهنم بيغليان حلوا قومهم دار البوار جهنم يعني الكاس الدجيان نار جهنم والعياذ بالله يصلونها نار تصعيه وقليه يدخلونها ولما كبنيه وبيس وحباس لهذه القرار نار وقصقناه جهنم وقصت بيس القرار ما لقصقناه والقوار جهنم وقصت وجعلوا لله أندادا ليدلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا وحي أيالان لله ألا أندادا وشركاء أنداد وجمع ند ووح إلهي كفع سمايا وأيب إلهي كدقان تربضا وقبيل باء ومد سمايستي وإلهي أبان مركي الويري إلهي كري عابد إلهي جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أما إن هذا لشيء يراد وجعلوا لله الله وحي السمايين ويالان أندادا شركاء وعابدان ليضلوا إني أما ليضلوا لبدا قروا وجرا ليضلوا وإيب إني اللمان عن سبيله جيتك إله إني كاللمان ليضلوا إني اللميان دفع عن سبيله ساس معنس ليضلوا أيوة إن اللوميان دفع عن سبيله جدك إلهي إن كلوميان بي أنداد وسمية وضبع وحفا فركي أول لما أقول ضبع مركا شيدان أغرحيي وما أنت تقان شام يالكاس أي وحكسوا واردين وحكسوا قادين مركز ماشي أغوكان أيها مركز الله هنددي والله قلنا يواكن قل وحاتر هذا تمتعوا اسكرا عايست انت أدوير أجوبتين فإن مصيركم مرجعين إلى النار ونارت ماشي قدام بينسين قل تمتعوا يعني تمتعوا مرك أمر والله أمر يا مهن إن راحيستان لكن هو أمر تهديده ولا هندلية يعني مرك هذا المال أنا يحل إذا هذا اسكس به وحرب ما كادم به أما هذا هل الدون على الكيدة سياسة كذلك انت مرك تمتعوا راحيستا فإن مصيركم إلى النار إن سن أمر أهان وحكت سنيسة فإن مصيركم إلى النار ماشى مرجعينا هي تينا يا ماشى الله نقول يوم نارته إن كستوا الدويرة نارت كنا قاتين أو الدويرة وحكا غبستين مركز توا مرجعينا والنار نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون سورة يونس أكسمر قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلى دومتي سفريا إن أسلق الضيعان وحقي سقطان مخلوقات كي سنة إحسان وسمايان حق إلهي والقذن أيه وعوه الرأي وحدان يدي سئل لقرة وقفك إلهي يرسوشي سوئنا وقراده كبعدنا وسلادة وتكذا إلى الذي بكم التعي مخلوقات ككلنا وإلهي وسيئي وحكسيه انت سن إيمان مال عن إيب إيو مارتي صاحبنا ما يسجل قل وحاكتر هذا لعبادية الدوما ذا إذا وحاكتر هذا الذين آمنوا الدوما ذا علي رسول رمائي يقيموا صلاة ساس قده صلاة ده التوسية صلاة ده وقت جادي إيا ركوع جادي إيا خشوع جادي إيا سجود جادي إيا صف جادي إيه أركان تذي يوحي إلى هذا توسيع هذه جرس أمرني صلاة وحلقة عبرة إقام صلاة أما يقيم صلاة والمقيمين صلاة مرنا صلوا صلاتكم أركي صغرا معايلة صلاة وحين غنيسا مركي صلاة الله لما يستروي إلى هذا أو شرع إلى هذا هذا توقت جادي لو تلقى يعني طهارة لو تلقى صفكي ولا توسيه خشوع آداب للي بهذا صلاة مكاس نغلس قل وحاكتر هذا لعبادية الدومة إذا الذين آمنوا الدومة سؤال الله رسول رميي يقيم الصلاة صلاة ها التوسيان وها إلاليان وقت قادي إيه وإيه خشوع آداب لقربي وينفقوا هب إيان هن فقيان مما رزقناهم وإيان كل فينا كو أرزاقني سرا سها سعب إيان وعلانية سم وقتة من قبل أن يأتي يوم ما لن انت سن إيمان كهر لا بيع فيه ما لن تسعيب يقرع سيو سنجرين ولا خلال صاحب نما سنجرين ما لن تسكهر وحلبحان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم ظالمون سورة البقرة مسمر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أيها سامرنا مثل سورة البقرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. وأنا لعلني وإماتن كيسا وحقيقيا وينفقوا هبئيا أدوما إذا صلاة مركز تكدان مما رزقناهم وإي أنكو أرزاقني سرا سيها سوحا وبئيا أن لو جيد وعلانية إيا إذا لو جيد من قبل أن يأتي يوم ما لن انتسن إيمان كهر وقيامتي يوم كاس الله بيع فيه ولا خلال إيب يا صاحب نما إسجرين خلال كوا صاحب نما. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أذنك يقال هذا فدية إيا الله ما قادنا أيوه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إلى أترنا يا نعمينك وخلقه سأقري أو أي كمتها السماوات كان بلارا أو نبوء أمارتي دد أما سقف أنا أنا إلى أرنا يا إيالك أو فراش نوعة iya samadii oo ka soo dajiyo roob roobkaas oo lagu soo bixiyo wax Allah wixii mira ahay ayadoo nalagu arsaaqayo anaga iyo mataa'an lakum wali an'aamikum anaga kaliya maahan roobka waxa ku intifaacaya wax Allah wixii noolaha dhan dunyada iyo dugaaga iyo dadkaba kulli waa isticmaalayaan wuxuu kaloo Ilaahay ku soo bixiyay miraha noocyadooda kala gadisan iyo kala badalnaanta dacmigooda ama raaxadooda ama manaaficdooda. Wuxuu kaloo Ilaahay noo sakhiray doonyaha badda ku soconay oo iska qulqulaya baddaas weyn oo amarna degay markii Ilaahay uu talagala moogiyo. Wabiyaashan Ilaahay noo dilaaciyey oo biyo inta ka yimaadeen meelo fogfog oo wadamo kala duwan ah أي إيمان أي المشا أي رفتوا النعم قرحظ يضيح مركز ثمارتي جوك تلعى ومدبا وقت إيمان أي وتسخير همينك إيمان أنت بدمر إيمان أي ويقر منافع عادلة وحاصل الله النعم. أنا يبعن سكالة كان سنة ما أنا قرأ هذا الشلال خشبنا ما لنك سوى صباحة ولا ضيح وضعى وصباحة وكاس سمضى مروى بالروبك إيمانية وحصدين بلا شكوي سمضى مرنا بأن اسبدلين ووحبا أنك أقبعنين إلا الضيعة ترى تير أن كنت أقنين أذو وكاس كنت فاعس لقو قرحيي حدقه إيو مارتي قرح إيو ضيع الله ألا الذي هو الله خلق السماوات والأرض سماواتك تدبضع يلولك تدبضع ومن الأرض مثلهن قرآن هذه جار سماواتك وجمعية سماوات بالله والأرض بالسعاد أما ما في الأرض ما لا إمارة الجمع مفرد كاسي كتب لكن مركي اللي يري ومن الأرض مثلهن سماواتك إلى من يتدوض حديث كنا تدوض الشيء وطويقه من سبع أراضين فالإرنين كي ظلمية من ظلم قيد شبر تاك قدر كيد قفك الظلمية وقل قردرك قاتة طويقه من سبع أراضين تدوض الله قرت لو قرنا قيامة وعذابه. الله ألا الذي هو الله خلق السماوات والأرض سماواتك يلوك أبوري أبوري استاسبك الله أبوري وأبوب عن حدود لهين oo awoodaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay in lagu caabudo ay tahay, maxaa yeele wax sama noo abuuray ma leh ama dhul noo abuuray oo asaga ahayn. dadka kale maxay ku mutaysteen cibaado? ma mutaystaan asaga, laakiin wuxuu ku mutaystay, wuxuu noo abuuray samo iyo ardo. wa anzala, haddana waa soo dejiyey, min asamaa'i, xagga sare maa-an biyuu ka soo dejiyey. fa akhraja, wuxuu ku soo saaray bihi biyihii, min athamaraati, mirayaalka xaggooda, risqan lakum, wax laydinku dheefinayo oo arsaaq iyo nolol iyo caysh idii ah. oo haddaan roob uusan imaan oo dhulka abaar uu noqdo, wax lagu noolaalahay male, wax lagu nooliyahay waa roobka oo wax laga beeranayo oo webiyaasha maarata biyo keenayaan, kulli waa wax roobka daawada. ceelka la qodanayo waa wixii roob ka daayay oo asagaa dhulka la geliyey. wa anzalnaa min asamaa'i maa-an fa askannaahu fi lardi, dhulkaa la askumiyo la geliyey. wa innaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun, inaan la tagnoo awoodna. qul araaytum in asbaxa maa-ukum gawran faman ya'tiikum bimaa-in maciin, biyihi haddii la guriyo yaa keenaya biyo macaan? ma jiraidkii la keeni karta. marka ceelkaan leedahay waa qodanayaa, adiga maa biyaha geliyey oo meesha qayd uga dhigay? maya, ilaah baa geliyey. wa anzala min asamaa'i, samada alla wuxuu ka soo dejiyey maa-an biyo. fa akhraja bihi, bihi wuxuu ku soo saaray, min athamaraati, mirayaal, risqan lakum, wax adinka laydinku dheefinayo oo nolol iyo arsaaq idii ah, waxaa cabtiin iyo waxaad ku waraabsatiin baarihii iyo. wasakhara lakum, alla wuxuu idiin fududeeyey, idiin layliyey, alfulka doomaha, tajrii fi lbaxri, badda iyadoo ku soconaysa, biamrihi, ilaahay amarkiisa. intaasoo tan ay wadaa mana shiidayso oo biyihii ma quusayso ma gelayso, dhagax yar haddii lagu tuuranaa dhub uu leeyahay badda oo ka miisaan yar, ilaahay baa wada meesha ku haya. subxaana, yacni doontan waxaa laga bilaabay nabiyullaahi nuux calayhi salaam aa bilaabay, asagaa maaragtay laga tusaale qaatay. wasakhara lakum, alla wuxuu idiin fududeeyey, idiin layliyey, alfulka doomaha, oo biyahaas korkooda inay ku socoto, ilaahay amarkiisa baa laydinkugu layliyey, litajriya, inay socoto fulkigii fi lbaxri, badda, biamrihi, ilaahay amarkiisa bay ku soconaysaa. oo badeecadiibaa inta lagu qaato ama dadkii ay fuulaan baa intaasoo qaaradoo laiskaga gudbay. wasakhara lakum lanhaara, webiyaal buu haddana ilaahay idiin sakhiray, webiyaalkan dhulka dilaaciyey oo qaarad ilaa ka qaarad yacni maaragtay lagu intifaacayo, tuu ka soo baxo meel fog, buu haddana meel fog ku dhammaanay. sakhara lakum lanhaara, webiyaalka ayuu ilaahay idiin layliyey. wasakhara lakum shamsa walqamara, qoraxdii dayixii baa ilaahay idiin fududeeyey, daa'ibayni, ayagoo maaragtay daa'im ah, daa'ibayni waa joogto, habeen iyo maalin waa iska socdaa, weligeed habeen iyo maalinaa socota, mar la waayo ma la arka habeenkii ama maalinta la waayo male, waa daa'im. sakhara lakum shamsa, qoraxdii buu ilaahay idiin layliyey oo idiin sahlay imaatinkeedii, walqamara, dayixii, daa'ibayni, ayagoo maaragtay joogto ah oo aan mar naba maaragtay maqnaanayn, isma soo gaari karaan haddana, mana la weynayo mid ka mid a. la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nahaari wa kullun fii falakin yasbaxuun, mid walba dariiq ilaahay uu talagalay iyo falag buu ku socdaa. wa aataakum, wasakhara lakum alleyla, habeenkii buu ilaahay idiin layliyey, waalnahaara, maalintii, habeen iyo maalin baa imaanaya iyagan, yuuliju leyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi lleyli, yukawiru leyla cala alnahaar wa yukawiru nahaara cala alleyl. waa la isku duuduub, waa takwiirku sida imaamada madaxa loogu duuboo kale, marka hanaankii iyo maalintu sidaas isku maran yihiin, oo midba mar uu imaanayo, mid uu iftiin wato, mid uu mugdi wato, mid dheeraanayo, mid gaabanayo, mid kulayl wato, mid qabow, waa sidaas. وسخر لكم الليل والنهار همين إيا مالين با إلهي إذن سخيري همين كي مالين تلحق ماذا يكفى ديان إلهي وأن ناشي وهمين كوطن ولي يسدو همين نقول لها وحش قيس لها أبو ملك مالين هدي الكون كم نقول لها أنا وحنا سلها يا ملك لتذكروا فيه والنهار مبصرا همين كي نمركوا لنا سنة يا oo daalkii maalintii iyo dhibkii iyo shaqadii laga nasanayaa maalintiina waa shaqaysanay oo qofku waa dareeray wa in tacuduu nicwaataakum alla wuxuu insiiyey min kulli maa sa'altumuuhu wax alla wixii aa weydiisateen iyo wax aadan weydiisanayba labadaba iladiga miya waxyaalaha qaarkood ilaahay ma weydiisan laakiin waa ku siiyey adoo maaragtay aan weydiisan baa lagu siiyey wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa sa'altumuuhu wax alla wixii aada su'aalateen buu udiin diyaariye u baahnaydeen oo axwaashiinna aada maaragtay ku sugan wa in tacuduu haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmooyinkiisa laa tuxsuuhaa ma tira koobi kartaa nicmooyinka ilaahay uu idin siiyey yacnii addoommadu tiradooda inay tiriyaan ama ay ilaahay uga shukriyaan ma awoodi karaan mana dhammaystiri karaan wa in tacudduu nicmat allaah ilaahay nicmooyinkiisa haddii aad tirisaan laa tuxsuuhaa ma tira koobi kartaan nicmada ilaahay ku siiyey waxaa ka mid a iftiinkaas isha aada wax ku arkaysa maqalka aada wax ku maqlaysid dhadhanka aada wax dhadhaminaysid oo kulayl iyo qabow macaan iyo kharaar caraf aa ku kala saaraysid waa nicam gacanta a ku qabsanaysid lugta a ku soconaysid indhahan a ku arkaysid sankan a ka neefsanaysid carabkan ilaahay uu ku siiyey in wax kasta oo la liqayo laf iyo wixii ku jiro dhan inuu soo saaro oo isagu a maaragtay mishin wax kala saaraya waxaasoo dhan marka waa nicam alam najcal lahu caynayn walisaana washafatayn wahadaynahu najdayn nicam laakiin adu waxaa is leedahay waxaan waa kugu yaaliin aba indhaa iska haysata dhagaa wax ku maqashid sanaa wax ku urisid nicma meesha maaragtay la yaaliin oo ilaahay in looga shukriyo loo baahan yahay nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam qofka bini aadamka wuxuu leeyahay 360 xubnood subax kasta oo waa soo baryo waxaa la rabaa qofku ilaahay inuu uga shukriyo xubnahaas oo uu maaragtay tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir inuu la yimaado waxaa intaasoo dhan ka kaafinaysa 2 ragcadood oo salaatu duxaa uu tukado waa shukri marka ilaahay maaragtay xubnaha uu ku siiyey oo kuu badbaadiyey oo aan kaaga baahnayn garaase iyo midna imisa xubnood baa hadda saas u kala baxaysa isku laamaysa haddii la taagan ka waran oo gacanta saas ay noqoto oo waxma soo qabsan karti marka wax saas u taagan nicam inay tahay waxaa fahmi kara qofka hadda lugta intay wax ka gaareen aan soo laabi karinoo saas ah sida looxii u taagan soo maaranin soo laabidaa marka hadda macno kuguma fadhidaadi laakiin markii aa weysid aad dareemi karta indhaha markaa weysid markaasaad dareemi karta inay nicmo tahay dhagaha markii aa weysid waa kada urka markaa weysid laakiin hadda ma ogid ilaahay nicmooyinkiisa marka lama koobi karo oo haddii lagula xisaabtamo wixii lagu siiyey waxaa soo baxaysaa inaad ka bixi weysid indhaha iftiinkooda haddii lagula xisaabtamo inay waxaaga dhan fuuqsata wax alla wix cibaadaha samaysa marka waa fadliga ilaahay iyo naxariistiisa lagu galaa jannada oo dembidhaaf lagu helaa laakiin aduu shaqo a shaqaysatay ma ku gelaysid shaqadu waa asbaab unbis taasarihiw tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun عملك مركا وحوا غانسي اه قفكا وحوم برتين اللي يمي لغو مجالا عمل كاسا سمي انو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سورة مجعي سورة إبراهيم بوها قصة دي مكنبي إبراهيم باركان كبلا ونيسا وحوالا في عنس وعنكرتا قصة باس مركا وحال حجال لغد إغاية مشركين تعربتا وقال يا إيهو أنه نبي إبراهيم دين كيسا هاي سني وأنه أساكو أبتر سنينا إلى نبي الله إسماعيل بان علي عربتا ونبي أكو أبتر سني نبي إسماعيل ونبي إبراهيم بان علي وعلى الله مركا هدي إساس تهي ونبي إبراهيم أكو أبتر سنيسين ودين تيسي آهي ستين هذا نبي إبراهيم حنيف مؤهي مشرك مؤهي يهودنا مؤهي نصارنا مؤهي وهي حنيفا مسلما مت وحاصة كسر الله يحضي وإسلام إلى يسكو ديبي أسيق مركا قد ديدا بينا شيئي سي مركا شرك مع قول نبي إبراهيم عوار في الدونتا وإذ وقت كشاكي قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أوهر عليه السلام ربي يا ربي اجعل هذا البلد بلد كان يال أمرك لقصي كعبادة آمنا مثل نبضون كلي وآمنا ووح عبسية إسجري ومن دخله كان آمنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وإذ وقت كشك قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أوهري رب اجعل هذا البلد ربي البلد كان وحكبتا آمنا مد آمنا ونبضان واجنبني الله فقه أنيغا وبني عرورتا إذا أن نعبد الأصنام سنميال إنا عابدنا إله ونغا نيره ونغا فقه ربي يا ربي إنهن أصنامت أضللنا وحي باديان أيام اللوميان كثيرا وحبضا من الناس ذاتك كمدا إن بضن الدوفسدان وحقك الجاديان فمن تبعني قفك إصار راعة وأنيق الدين تيد الراعة فإنه مني أنا أقمدي هاي إقوى أبترسان هيا إسكو مبدعنا هاي ومن عساني قفك إعاصية وأن إصار راع فإنك غفور رحيم إلى أضاء غفور رحيم قدام الآفة يدكو طارتك أنت أنا نحرسان هاي أدعى أسكالها وشاس تحت المشيئة أنا شغلكم لي لكن أنا عندي إصار راعة أنا أمارة مسؤول كعة وقائد كوذي وإمام كوذي رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني إله آمن كبك وإلهي كبري واجنبني وبلي أنا أعرفت إذن الله كبير وكفقه أن نعبد الأصنام سلام يا لنا عابدنا إلهي دعنا سواك عجيبي نبي الله إبراهيم وقالوا إذا ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخدف الناس من حولهم عربت والله من نشاكتي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من آلنك لولا النعم أمهم سمعي التهي إنه أمن هاله أرزاق النهر نرو هي مارتي عبس الآن ددو عجرها دا وحيست لكن ما لكم ولا وانا عبسنا والبهار هي مروق هي فكر هي قوان وحبهين أمن نهيست مارك الله بيه يدا أدل أسكو دروا النعمة كاملة أمن هي نرو نبي إبراهيم مركو حوي دي إلهي بلد كان إنه آمن كبير ومكاعة إلهنا وكاعة جيبي وإيه اللهم نشاكتي أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله تتكي كلنا ولا دفايا وتجارة دي إيا نفط دي ما قلنا بتقليان أيها نواء على احترامه وعلى وابتكي بيت إلهي وأذيجي وهذا شام وهذا اليمن رحلة الشتاء والصيف. فمن رب إن ربنا أصنام تانو أضللنا وحي اللوميان كثيرا من الناس إن بضنا ضدك كمذا أي اللوميان. فمن تبعني قفك إسراعة فإنه مني قفك أسأنو إغمدياي. ومن عساني قفك إعاسي إسراعة إلا فإنك أذيك غفور ونافد بضن باتاي وعدي أطارتك أنت وأولافتا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فيما اهتدى. فإن لدرون حريسته أدوم ديسة وإلبت نبي الله عيسى مركو يري إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا عذابت وأدوم هذا. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مش هذا الله مركو الداية. فضل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء ودعاء لبا أوتيها يعني ما رتكدم بيسا. ربنا يا ربنا ربنا إني أنه أسكنت وحان دجيي من ذريتي من بعد ذريتي عروت إذا قار كمذا بواد تقبان دجيي وادي غير ذي زرع وعن أبو الرعين ومكا مال وحوه أبو رتمر ومال بوراء يقب قلحه وصحراء وحكا بحية ومراء سجل تمر اللهم وكل الكاس عرفتين والنار تعا تمر كبحس إلى أعجائب تلعركب تمر توحكو بحضاء مالكم بس قبيل شغلكم مالك وعيارا قاركو من قبيل كبحية مراء قاركو كل اللهم انه ينكر قارنا كل اللي يخلو الله بضبا وكبحية ومالا دحوه. ربنا إني أسكنت الله عن دجيي من ذريتي عروت إذا قيب كمذا قار كمذا ونبي إسماعيل يهيديس هاجر وهل كاس نبي انتو لغا نبي إبراهيم وقتك وولو إيرادين أصبع صحيح بضان إيمن آنلاين سبرار بيه كجرا وما شاء الله لغا مارك بيه لما ذي أنه الدرفاد أيين وحب بيه أهل كما قدنا ماشاس وبنا ملك مركز وحي كتري هاجرة يانو قتل إيسا ماشا الله إذا الله يضيع إله دان وطت إله نو ضيعي زمزم كهات أحد مغشان بيها مشرق إيا مغرب الدون كاللقين إيا قال كاس إيا سهبت يدكوية مركي بيه كده مالين أي بورت صفف وشي مركز فيري سبل واح أي عرفته وحبه أركي ويسي وصوت دكتي الحوضة هوبضة أي حوضة يرى أردي قدنا مروي تكتي وان في رسي قدنا وصول الله بطي استفادي بصول الله بطي إلا تدومر. هذا سعي ماشي للجري نبي الله إسماعيل حاس كيسي عجل نبي الله إبراهيم حاس كيسي هاجر تدوى سعط يالك الجري مركي أي وحبه ويسي أي ماشي اسكفر استويل كينا ومارتك القران أيوه oo aan iyo baahi ahayso markaas malagii oo bihi maasha ku dhiftay bihi soo bitaa markaas bihi isku celisay bihi celisay waxay soo noqdeen il iska socota ila yoomna hada nabi ibraahim garmo ah meeqa ka dambaysay arurtiisa nabi ismaaciil nabi إسحاق يعقوب نبي يوسف موسى كل داودي تدبرا قرون أقدم مصر ولو أسعطيش وحبه مرة وإلهي مارتي بركيو ماشي ما كدكتي بيها شيء قال الله إلى جرهم أيها أيمد وإلى أنبياء قلوا سوى ديكرنا محمد يسير نفسي biyahana iskaga tiri laakiin degida soo deg biyahana ay xarisay waa la soo degay nabi ismaaciil ka guursaday meeshuu ku barbaaray markaasuu nabi ibraahim soo laabtay markaa ka bacdii kacbada dhiseen asaga iyo wiilkiis nabi ibraahim labadooda kale kacbada aragteen weynikeed labadoodaasa dhistay ayagoo injineer ka ah ayagoo fuundi ka ah kul dhoobadoodii waxay qasanay cajaayib waa marka ربنا إني أسكنت من ذريتي أروت إلى قار كم إذا هي أندجيي ماشان بواد باندجيي وادي غير ذي زرع أو أن أبور لعين وادي أسوى مكة عند بيتك المحرم بيتك محرم كأكتس أندجيي ربنا ليقيم صلاة ربي وحا ماشا أسوى أندجيي إن أي صلاة أي تكذا ليقيم ذي واد وإقامته ليقيم صلاة صلاة إلي التوسيان بان هل كان أسوى الدجيه إلي أسوى رقشه صلاة إلي تكدان صلاة قفا تكدان وح قيمة صلاة قوم الأكتس صلاة هو موضع الرأس من الجسد قفا مرح الله إنه صحان كرا دين أن صلاة الله إنه مجرم فكدان رقي أمي مسوى بعد شهاتين ربنا ليقيم صلاة صلاة إني توسيان فاجعل يال أفئدة قلوب من الناس ذات كاملة تهوي إليهم إني أوصى أشقصه أو إجعلاته وارزقهم الله كودافي من الثمرات من ريالك حقه هذا لعلهم يشكروا إلى نعمة الله وشكريا فدعيني نبي إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة الناس دوني لهاي أو من أسجل لهاي ولا سعيني لهاي ذاتك الأم لكن من الناس ذاتك قاركو غلبت لجعل اسلي ما شاس فاجعل يال أفئدة من الناس أفئدة وقلوب قلوب ذاتك كمدة تهوي إليهم إني ما شاء جعلان أو عشقنا يسو وارزقهم من الثمرات مريال كان إله كل يفي si ay daacadaada ugu kaalmaystaa ila biwaadin gayri dii zarcin bal marka mirihii waa la keenayaa ganacsiga loo keenaya adduunka mire kastoo yimaada marka waa laga helaa allah waa kaas ilaahay baa ducada u aqbalay wax ka baxana male nooc kastana waa la keenaa fawaaki iyo miro ducada ilaahay u aqbalay وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى ولكن ثمرات كل شيء بل لكن ما شاس رزقا من لدنا إلهك أرزاق ما شاس الدقيهم وحكم غنم لكن محرق الرباء لعلهم يشكرون نعم راس إلهي أسيه oo zamzam kaas iyo mirahaas ilaahay u keenay dadkii loo soo khasbay in ilaahay uga mahdiyaan baladkaas uu dajiyay oo mira isa ka baxeen laakiin aan laga weynayn mirihii rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wama nu'linu wama yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa walidu aliyyu nabi ibraahim wada rabbana ya rabbana innaka ta'lamu allah wahad aftahay ما نخفي وحن قرصنا ولاتنا كجرة وما نعلن يوحموجنا وعلانية يسرا ربنا إنك تعلم الله وحد أفتعي ما نخفي وحن قرصنا وما نعلن يوحموجنا إله الله بضب أفتعي قصد كان يوحي عن ربنا أداؤك وبعد كان iyo daahirka in labadaba kama qarsoona wama yakhfa ala allahi alla kama qarsoona min shay'in wahana fil ardi luka wama qarsoona wala fi samaa'i irk wa wa qarsoona ma ilaah la ya'zubu anhu mithqal dharratin fil ardi wala fi samaa wama yakhfa ala allahi min shay'in alla wama qarsoona fil ardi wala fi samaa alhamdulillahi alladhi wahaba li على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلهي بكم هذين يا أولادي أوسي أصبح الدقوبي وكقوستي أولاد فالحمد لله الله كم هاتسن الذي الله وهب إسيي أو إيه بيي على الكبار مع الكبار أنا دقة إسماعيل نبي إسماعيل إيه بيي وإسحاق نبي إسحاق إيه بيي ساس أكرويه نبي إسماعيل ونكلي قورع أو قورع إسكد ديه لكن وفدينا بذبح عديد قد صدقت الرؤيا وأكرر شك تالي إني أرى في المنام أني أذبحك إسماعيل وساسا أخوي ويضع بيضنا ووحي روم افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ولن أعود لكي مركز عليه قد صدقت الرؤيا إن كذلك رجل المحسن قال فرق الحمد لله اللهم هاتسن الذي الله وهب لي السيي على الكبار الدقن ماذا أنا الدقة إسماعيل وإسحاق الله رأس السيي ولذا ومن وراء إسحاق يعقوب وولد ولد كي أواه أواه بل أوسيه بي إن ربي ربي يقول سميع الدعاء دعاء وعلى أجيب بدن وأجيب دعاء إدي برسة ربي اجعلني الله إغدك مقيم الصلاة صلاة متوسية وإلالية حدود هذا يا وقت هذا يا خشوع هذا يا آذار هذا يا أركان هذا ومن ذريتي عرورت إذا نصرك مقيم الصلاة دي. مقيمين الصلاة جمعوا هاي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب أنا إغدك صلاة متوسية عرورت إذا إلهك دي. هو أيضا صلاة التوسية ربنا وتقبل الدعاء ربي الدعاء يا أقبل وإن كوي ديستي إلى أقبل ربنا اغفر لي الله أنا إيدا مداف ولوالدي لبدي إلى شيء وللمؤمنين إيدتك مؤمنين تعليق كرمي يوم يقوم الحساب ما أنت حسابك استاجل إلى أقدا مداف فعلمت دعائي نبي الله نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا يا وللمؤمنين واسكمت ربنا اغفر لي انا الله يدم داف نبي ابراهيم ولوالدي الله بدي دشاي ايغنا مارت الله ودم داف وانت سن وعدان ان وعدوا يا اله الى النبي ابراهيم ابيس إن مارتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه أكبر نوع مركات وأنت سنوعدان إن وياي مارتي عدو وللمؤمنين مؤمنين تنالوا دم داف يوم يقوم الحساب ما أنت حسابك وسوء استاغ أيه وضتك أعماش وضلوا أبا المرين أيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قيامة يا مكلاك شاكين يا وحد عدونا ولا تحسبن هؤم لين نبي محمد أما قفك استو الله ألا غافلا إن موقيه عما وحى يعمل الظالمون ضدك الظالمين توحى أي سمين أيان هؤما لين إله إنه موقيها وأوقيها وحونا الدفء قلقا يا حكمة أصلا مارت أوقيها والدفء قلقا عذاب ولا تحسبن الله الله هؤما لين غافلا إنه موقيها وأوسن وروحا عما وحى يعمل الظالمون ظالمين توحى أي سمين أيان ومعاسي يحمان إنما وحكر ماهن يؤخرهم wuxuu u dib dhigay liyowmin maalin tashkhasu fiihi ay taagmayso alabsaaru indhahooda aragyaalkooda indhihii saas u taagmaya xaggii xagga ma fiiri karo saas usa taagmaya innamaa yuaakhiruhum alla kuwaas dib uu u dhigay cadaabkoodii liyowmin maalin oo qiyaamo ah yowmkaasoo tashkhasu fiihi alabsaar indhahooda ay taagmayaan oo yacni dhibaatada jirta daraaddeed bay saas indhihii usoo taagmayaan ma libiqsa karo xaggii xagga ma aadi karo markaasaa la sheegay kayfiyada ay qubuurtooda uga soo baxayaan oo maxsharka ay u imaanayaan muhdiciina waa degdegayaan muqnicii ru'uusihim madaxoodana waa taagayaan muhdiciina yacni waa degdegayaan muhdiciina ila daaci yaquulu kaafiruuna hada yowmun casir yowmaidin yattabicuuna daaciya laa ciwaja lah daaciyay soo raacayaan oo xaggii xagga uma leexanayaan wakhashacat alaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa ilaahay bay u khushuuceen waxla wixii cod ahaay yowma yakhrujuuna min alajdaafi siraacan wa muhdiciina kaanahum ilaa nusubin yuufiduun muhdiciina waa degdegayaan muqnicii ru'uusihim madaxoodana waa taagayaan muqnicii ru'uusihim madaxii taagayaan fahum muqmaxuun tiyaheed laa yartaddu ilayhim uma soo noqonayo darfuhum araggoodii indhahoodii saas uma soo dhahayaanwa saas u taagayaan la tashkhasu fiihi alabsaar saas usoo ganan yihiin laa yartaddu ilayhim darfuhum araggoodii ma soo laabanayo oo araggooda hal meel buu fiirinayaao xaggii xagga ma leh wa af'idatuhum quluubtoodana hawaa-un waa maranta khaaligo ibr wa af'idatuhum waa quluubtooda hawaa-un yacni waa khaaliya wax kasta waa ka marantahay argagax iyo cabsi baa ku jira wa andir innaasa dadka u dig yowma maalin yaatiihim alcadaab maalin cadaabka uu imaan doono uga dig oo nabigaa lagu leeyahay wa andir innaasa dadka uga dig yowma maalin yaatiihim alcadaab cadaabka uu imaan doono fayaquulu wuxuu ileeyihiin alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey rabbanaa yaa rabbanaa akhirnaa noo dib dhig oo yacni nafta nagu daah ilaa ajalin qariib muddo dhow noo kaadi nujib dacwataka dacwadaadii waa ajiibaynaa wa natabicu rusula rusushana waa dabagelaynaa wa raacayna had doodi kama taagna maanta ila waxbay arkeen fayaquulu aladiina dalamuu kuu dulmiga sameeyo gaaladaa waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa akhirnaa noo dib dhig oo noo kaadi ilaa ajalin qariibin ilaa muddo dhow haddaan dib noo dhiga maxaa samaynaysaa nujib dacwataka waxaan ajiibaynaa dacwadaadii wa natabicu rusula rusushana waa raacaynaa waxay la mid tahay xataa idaa jaa'a axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiimaa taraktu kallaa innaha kalimatun huwa qaa'iluhaa ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تاسا لم يتعاد مركي موتك ويماذا وإليه يا رب رجعوا إلى دليل أن روح علي حسب أين يسين لعلي أعمل صالحا فيما تركت وحباها قال جنيا كلا إنها كلمة هو قائلها مجرتا لي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نبلا من رجاء ساعات البرغس مجر رب ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا إليهم عام جرت بل بدا الله ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وصمرنا سورة الأنعام أولم تكونوا أقسمتم وعلى وردي قول كوداس أولم تكونوا سماء عيننا أقسمتم إن النارتان من قبل هذا كهر ما لكم من هذا اللهيننا من زوال زولتان أتكزوا ليسان وحا هدى كسبنتهين وأدوياء ومعاد يا أبا المرين يا حساب يا جنة يا نار إلي سجن زمان إهنين أذك ما شاء الله قمت تغير أدير لنتلم صلى الله عليه أذك أيري أولم تكونوا سماء عيننا أقسمتم إنا كدارتان من قبل هدى كهر ما لكم من زوال الدنيا إلا أن لغزه لي ونعمة إبرواقة أولادا إن هذا كالتقينين الدنيا مجرد لغتقين آخرة وإنكران وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قفل انت إله مصر ساسك نارتين وسكنتم محادكتين في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تدك نفتو ذا الدلمي قريه أكتغان بادكتين وتبين لكم وحائدين عدادي كيف فعلنا بهم سيدان كسامين وإذين عداتي عذابكي هلاق المنفتي وضربنا لكم وحائدين يالني الأمثال تصاليال بان إذا كانت إقنا عبرة أكو قادتان لكن كما عبرة قادنين حكمة بالغة فما تغني النذر وسكنتم وحدكتين في مساكن الذين كوي قريوه وذي ظلموا أنفسهم أيها نفتو ذا الظلمين إلهي ما الظلمين أيها حكم السمين كران فصلنا حكم السمين كران لكن نفسدوا ذي أسو الجيدين إن مارت العذاب وتبين لكم وعيدين عدادي كيف فعلنا بهم وحاكو السميني وعذاب وضربنا لكم الأمثال وعن ذيالني تصاليال لغو إبرقاته وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا ويشرقالان مكرهم شرقالكو ذي أنبيذي يضطي أطباع ذا الراعي دين دابيو إيه مارتا وحيو لغان دباتين إلى عراقل ودارتين حمام بيكو سمايين قول إيه فعلة وعند الله الله اكتس أيوء هذا مكرهم شرخول كوداس إله إباك أبا المرين أيه وإن كان مكرهم مكري قوذو معهم لتزول منه الجبال بورهم إذا يكون زولان أكو بابعان بورهم بابعين كرام إيه وحلم إذا مدن أيهو ما نبي السوء جيدي وقد مكروا مكرهم أيهو إيه مكري قوذي إيه شرقال كودي دبن دابية ذي حقي إيه الرسوشي بيكو سمايين وعند الله مكرهم مكر قوذن إله اكتسوا هذا وإن كان مكرهم ما كان مكرهم مكر قوذن معهم لتزول منه الجبال بورهم إذا يكون زولان وكبابعان وعلم التعي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وحباح رقادة إيه كبرك وحباح السمينة للوكا كسوهم محير الوكا ده جبه سيسا لوكتا حراتي كل فترة الوكا مد الله عيكرتي بورا أنا مجاري كرتدر محاس كجي جبين إيسا مركا واسكو خلقالو عين إيسا حيكو كيان إيسا كبرك وحبانا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله أمرين مخلف وعده وعده سئنه كبحيه رسوله أيبوه إله رسول شعب الله قاضي وكتب الله لأغلبن أنا ورسولي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بلغاس إلهي كما بحي وإن جندنا لهم الغالبون وبلغات فلا تحسبن الله أملين مخلف وعده رسله وعده سئنه قوب يلي أما قبلا فرأي رسوشيسا وقبلا قادي إلهي بلانتا إن الله لا يخلف الميعاد كما بحو إلهي بلانتا إن الله ألا عزيز وألا مارتي أتكاده وعزيز وغالب أمكي سكاده ذو انتقام وكأرقوصنا يعدو بس ذو انتقام وأرقوصه علوغا إلهي مارتي رسوشيسا إيو أتباع ديسا إيو الدين كيسا مارتي وحيالي إلهي وإن بطش ربك لشديد شديد المحال وصامرنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلهي وعدي لسمرك سواء أتكينا وصغايا يوم مال تبدل الأرض قل كان لبدل غير الأرض قل كان هتا عنا قانا مران أهين بل لو بدل وسماوات سماوات كانوا ولا بدل أما مت كلا هلا كانوا أما تلمامي الوية قيني هلا بابي وبورهان يوحانا لن تكون داكنا لقدك ولا سؤتين يا بوري وح على ماذا من أيضا لهين بل كينا يا محشر قيامة يوم مال تبدل الأرض بل كان لبدل غير الأرض بل كان غير كيسا لو بدل والسماوات سماوات كنا ولا بدل وبرزوا لله خلائق دي وحيوسا بمبحان الله اللي الواحد كليس آي صفات كيسا يفعاش كيسا القهار عدو مدي سخص بي بيضات قصة بمبحيا سي الله حساب وبرزوا لله ذاتك وحي أصاب بمبحان الله سي الله حسابه عليه الواحد كليس آي القهار عدو مدي سخص بي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى وحاركيسا المجرمين الدنبلياشا يومئذ مالنتاس مقرنين أي والله اسكو حري في الأسفاد حركه حركه الوكتين دي والله اسكو حريه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم كوي ظلمك السمعي يوحي لنعها فهالمرة سوحشرنا يا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا سأمر أن هذا مركي وعلى قصر الدجين مراكيب تأيو ويشك هالمرة حقا في عن قال سكو قبان عزوما أيها نساس الله قبطة هالمرة لغتورة نارت والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد بل لم يتعي وهذا حرقي على سبيل القبطي وترى المجرمين دم بلياشي بأركيسا يومئذ ما لنتاس قيامة مقرنين أي والله سكو حرحري في الأسفاد حركها بل سكو حرحري سرابيلهم عن بورد يدرك إيقاذنا يعني من قطران واللاني أما الدامر وإلهي قال ترك أجرة وعندورك اللي وقلنا لام لام وكل يسمى وعرفت والنار بركة يعني وعلى وقلنا قميص أما عندور مارتي نار واللامعة سرابيلهم يعني وترك إيقاذنا يعني أما قميص يال أما عندوره من قطران قدران ودامر كأما لامغا او مارت غير ايو لما رجري وتخشى وجوههم وجيهودنا واحد دبولاي النار درك انت كلا كقبان وجهك مرك ما بنانان تخشى وجوههم النار ترهقها قطرة وتخشى وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون نار با ديرنا ليس نار كسو مركا وا ونار بركيسي ويعني وجهي ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله الله إنه جازي ما أنت قيام هذا كل نفس نفكست ما كسبت أشغيست ألغو المرينة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الله الله إنه أبا المريه ما أنت قيام هذا كل نفس نفكست ما كسبت أشغيست إن الله الله سريع الحساب حساب في سواميد ودقدقه ووحي رب إلهي خلائق ذا وكو حسابنا يا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وسريع الحساب هذا قرآن كان بلاغ للناس ذاتك قاريا ولينذروا به إن لو قلته وليعلموا إن أغادان أنما هو أصغ معبودك حقا إله واحد الله واحد إنه ياي كريئة وليذكر إني وأنسمان أولو الألباب ذاتك إن أرقاتك وأصحاب العقولك عقلك إيه له قرشد هذا بلاغ هذا قرآن كان بلاغ للناس ذاتك قارية ولأنذركم به ومن بلغ ذاتك أن خلائق الجن إنسي أيك لقارية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سورة أول كيف ولينذروا به إن قرآن كما رتل لو قدقه ويكوا نقاتان وليعلموا إن أغادان أنما هو إله واحد معبود كحقا إنه يهي متك لجيسة أو متك لأسجرين إله كلا وليذكر إن أيوان سمان أولو الألباب أصحاب العقول ذاتك عقلك في عالله وإن درقرتك والله أعلم.